بسم الله الرحمن الرحيم. حميد عين كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العظيم.